أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط للصلاة على الكرسي حيث أنه يوجد أناس كثير يأتي حامل للكرسي ثم يصلي عليه، فما هو الضابط في هذه المسألة؟ الضابط يا إخوة كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان المكلف يعجز عن السجود، يعني يستطيع أن يسير يمشي، ويستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع أن يسجد، في هذه الحال يصلي على الكرسي ويؤمن إيمانا بالسجود، يؤمن إيمانا بالسجود. كذلك إذا كان لا يستطيع أن يركع، يستطيع أن يقوم لكنه لا يستطيع أن يركع، أيضا في هذه الحال يصلي على الكرسي ويؤمن إيمانا بالركوع كذلك، ويكون السجود في الإيماء أخفض من الركوع. هذا هو الضابط. أما أن الإنسان يكون معافى أو أن الأمر يسير ويريد أن يترخص وهو يستطيع السجود ويستطيع الركوع، فهذا ليس كذلك، ليس هذا هو المراد. المراد أن يكون أن يعجز عن الركوع والسجود، أو يضر به، يعني يشق عليه الركوع والسجود. فإذا كان يشق عليه فإنه يصلي على الكرسي ويومئ إيماء بالركوع والسجود. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا خافت المرأة الحامل على نفسها وحملها معا، فماذا عليها؟ إذا خافت على نفسها وولدها عليها القضاء فقط إذا طاقت، لأنه الآن اجتمع حاضر ومبيح، أو اجتمع حكم يجيز وحكم يمنع، والحكم الذي يمنع فيه خلاف، فهنا ليس عليها كفارة فيما يتبين لي، فيما يظهر لي أنه ليس عليها كفارة، عليها القضاء فقط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بالنسبة للصلاة على الكرسي للمريض، أين يوضع الكرسي من الصف؟ أما هذه المسألة فلا تسألوني عنها، اسألوا عنها المبصرين، هذه المسألة اسألوا عنها المبصرين، لأن تحديدها يحتاج إلى دقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أسمع بعض الناس إذا أراد أن يقوم من مجلسه يقول: يا رسول الله، فهل هذا من الشرك؟ هذا لا يجوز يا أخوان، هذا لا يجوز، لأن هذه استغاثة، والاستغاثة نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لكن الغالب أن من يقول هذا القول اتخذه عادة فقط، لا يريد به عبادة، ولا يريد به مثلا توسل، ولا يريد به استغاثة، وإنما شيء أمر جرى على اللسان. فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يقلع عن هذا الأمر، ويعود نفسه على الأمر الشرعي، يا الله، لأن الله عز وجل هو الذي يعبد وحده، وهو المستحق للعبادة، فيقول يا الله ولا يقول يا رسول الله، يعني يقول يا رسول الله هذا ندى، والندى استغاثة. فينتبه كل عاقل لهذا الأمر. يا إخوة، نصيحتي لنفسي أولا ثم لكم ثانيا، لأننا لا نحب لكم إلا ما نحب لأنفسنا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تصححوا العقيدة وتحرصوا على تنقيتها من الشوائب التي تقدح في صحتها أو في كمالها. انتبهوا لهذا الأمر، لأن العقيدة هي الفقه الأكبر، وإذا لم يصح الفقه الأكبر أو كان مشوبا والعياذ بالله بالشوائب الشركية، فلا ينظر في الفقه الأصغر، لا ينظر في تحقيق الفقه الأصغر أو صحته أو عدم صحته. فانتبهوا للعقيدة، انتبهوا للعقيدة. وأنت تعلم أيها الإنسان العاقل، أيها الإنسان المكلف، تعلم أن هذه الحياة محدودة، والأعمار مكتوبة، والأجال مكتوبة، فلماذا الإنسان يخاطب العقيدة ويعني يؤثر عليها تأثيرا من الشوائب المعروفة التي تقدح في كمالها أو في صحتها، وهو يعلم أنه سيلقى ربا وأنه سيحصي عليه مثاقيل الذر. الله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، مش يصير يرى خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من كرر العمرة في رمضان مرة من الرياض ومرة من المدينة فهل هذا العمل صحيح؟ نعم، عند الجمهور تكرار العمرة جائز، لكن بالضوابط الشرعية من الميقات ويعني وتطبيق الأحكام الشرعية من الحلقة والتقصير يجوز تكرار العمرة عند الجمهور، أما عند فقهاء المالكية فلا يعتمر في العام إلا مرة واحدة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كثر في زماننا هذا التبرج والسفور من النساء، فهل تكرار النظر إلى هؤلاء المتبرجات السافرات ينقص من أجر الصائم؟ نعم، الذي يظهر أنه ينقص من أجر الصائم، لأن السنة الصحيحة منعت من تكرار النظر إلى المرأة الأجنبية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، لأن الأولى لا يستطيع النظر، الأولى لا يستطيع أن يتحكم فيها الناظر، لكن إذا عاد ونظر مرة أخرى فهذا قد تعمد الخطأ وتعمد المحظور، فيعني يحاسب على هذا المحظور. فانتبهوا لهذه الأمور يا إخوة. الإنسان كل إنسان عنده غريزة، يعني غالب الناس عنده غريزة للنساء، لكن إذا امتنع من فعل المحرم أو النظر المحرم فإنه يحصل له الأجر العظيم، لأنه يعد من الصابرين، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أمي كبيرة في السن، فهل لي أن أعتمر عنها حيث أنني عندي استطاعة أن أعتمر عنها؟ نعم، إذا كانت كبيرة السن تجوز النيابة عنها إذا اعتمرت عن نفسك، تجوز النيابة عنها إذا اعتمرت عن نفسك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل سيسأل المسلم عن الأموال التي ينفقها في شرب الدخان؟ نعم، كل مال ينفق في المحرم سيسأل عنه، في المحرم سيسأل عنه، سواء كان في التدخين أو في المخدرات أو في الإسكار أو في غير ذلك من المعاصي التي لا تخفى عليكم، سيسأل عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق، انتبهوا غير الحق، بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال. ولا شك أن المال الذي ينفق في المحرمات من إضاعته لا يختلف في ذلك اثنان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا كان تقبيل الحجر الأسعد سيترتب عليه أذية للمسلمين، فهل أترك هذا التقبيل؟ نعم تترك هذا التقبيل. لماذا؟ لأنه لا يجوز أذية المسلم، أو لا تجوز أذية المسلم. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر إنك رجل قوي، فإن وجدت طريق إلى الحجر فقبله، وإن لم تجد فأشر إليه وامضي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والسائل يقول الحجر الأسعد، ولماذا لم يقل الأسود؟ لماذا لم يقل الأسود؟ في يعني وردت التسميتان لكن الأشهر الأسود، الأشهر الحجر الأسود. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشرع تقبيل الركن اليماني أم يقتصر على استلامه؟ لا، يقتصر على الاستلام، الركن اليماني لا يقبل، وإنما الذي يقبل الحجر الأسود. نعم. لكن أضيف لكم هنا شيئا، وهو قول عمر رضي الله عنه حيث قال حينما قبل الحجر الأسود، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني قبله عملا بالسنة، فالحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل، أما الركن اليماني فلا يقبل. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما صحة حديث صوموا تصحوا؟ هذا الحديث نسمعه من عامة الناس، لكن لا أعلم عن صحته شيئا، وإن قال الأطباء معناه صحيح، الأطباء يقولون أن الصيام مفيد للصحة، الصيام مفيد للصحة لأنه بمنزلة الحمية، والحمية لا شك أنها مفيدة، أما صحة الحديث لا تحضرني الآن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من باشر في رمضان امرأته وقبل ولم يجامع ولكنه أنزل، فماذا عليه حيث أنه فعل هذا على جهل منه؟ أنزل فسد صومه، عليه أن يقضي هذا اليوم، عليه أن يقضي هذا اليوم، فكيف يكون جهلا منه؟ يكون جهلا منه يعني أنه يعني يجهل أنه ينزل، أو يجهل أن تقبيل الزوجة أنه يكون لغير الشهوة؟ ما يعني السؤال هنا غير واضح، لكن الأحوط والأكمل له أن يقضي يوما مكانه، لكن الكفارة ما عليه كفارة، الكفارة عليه كفارة الأذى إذا كان محرما، لكن هذا يقول صائم، هذا يقول صائم، إذن عليه القضاء فقط. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل لنا أن نصلي السنن الرواتب في السفر؟ لا، السنن الرواتب تسقط على المسافر، لأنه يباح له القصر، فإذا سقط الفرض فالراتبة تسقط من باب أولى. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم مريض الصرع إذا خاف على نفسه من الصيام أن تأتيه نوبة الصرع؟ ما حكمه إيش؟ يقول: ما حكم مريض الصرع إذا خاف على نفسه من الصيام أن تأتيه نوبة الصرع؟ يعني هل له؟ إذا قرر الأطباء إن الصيام يضر به في هذا الباب، وأنه يعني يعيد الصرع إليه إذا صام، فلا يصوم، يفطر حتى يحكم الله عز وجل ويصح ويقضي. وإذا كان الأطباء الموثوق بهم قرروا أن هذا الصرع دائم، وأنه لا يتحمل الصيام والصيام يضر به، يطعم كل يوم مسكين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل تشرع الجماعة الثانية بعد انقضاء الأولى، حيث أنني سمعت أنه يوجد من يقول أنها غير مشروعة ولم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها مشروعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة والجماعة الأولى دخل رجل مسبوق وأراد أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فقال: أنا، فصلى معه مع هذا، فهذه جماعة، هذه جماعة لا شك في ذلك، فالصحيح أن الجماعة الثانية تشرع إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر إلى يوم الغد إن شاء الله، وفق الله الجميع.